صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فلسطين يقدم حديث الصيام اليوم فضيلة الشيخ مهيب القانوع من علماء القدس الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. وبعد، ما زلنا نعيش وإياكم نفحات هذا الشهر العظيم المبارك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحديث متفق عليه. هذا حديث قدسي يرشدنا به المولى سبحانه وتعالى عن مميزات الصوم، فهو عبادة لله تعالى يتفرد بها عما سواه من العبادات التي افترضها الله على الناس، ويعالج بها نقائص ومفاسد محقة للعمل مفسدة للمجتمع. فهذا الحديث القدسي واجه الرياء في العمل، فقرر أن كل عمل قد يدخله الرياء إلا الصوم، فإنه يكون خالصا لوجه الله تعالى، طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الصوم سر بين الصائم وبين ربه، فهو عبادة خفية تنعقد بالنية الخالصة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وليس الصوم في الإسلام أمرا سلبيا يقتضي الامتناع عن الطعام والشراب في الوقت المحدد، وإنما هو تربية للإنسان يزيد العزيمة ويرتفع بهذا الإنسان إلى مصاف الملائكة. وها هو ذا الحديث الشريف يوصي المسلم بامتلاك زمام نفسه والبعد بها عن الصخب والغضب بحجة الصوم، فلا يقبل الله تعالى من الصائم أن يكون مشاحنا لغيره، لا يقبل الله تعالى من الصائم أن يكون صخابا في القول، هازلا مستهزئا بغيره من الناس. كل ذلك لا يقبله الله تعالى من عباده الصائمين. لنقبل على الله تعالى في هذا الشهر بتلاوة القرآن، لنقبل على الله تعالى في هذا الشهر بالدعاء، بالتضرع، بالقيام، أملا في أن يفيض الله علينا من خيراته، أن يمن الله علينا من بركاته، ولنأخذ أنفسنا بآداب الإسلام في هذا الشهر العظيم حتى تستقيم عليه عادتنا. فلنقلع عن كل ما لا يقره ديننا، إذ أن الشهر كفيل بتغيير سيء العادات إلى الرشد والصلاح. فمن لا يصلح في رمضان متى سيصلح؟ وليكن صوم هذا الشهر طهرا وتطهيرا، وإنابة إلى الله وخشوعا، معرفة بحقه علينا، وخضوعا لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم الفضيل. اللهم قونا في هذا الشهر الفضيل على إقامة أمرك، وأذقنا فيه حلاوة ذكرك، وأوزعنا فيه لأداء شكرك بكرمك يا أكرم الأكرمين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.